بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم من بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور بقسم الدعوة بكلية دعوة الإعلام، وهذه هي الحلقة الثامنة من هذه الحلقات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقات مباركة وأن ينفعنا بها جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن الفوائد الدعوية وفقه الدعوة من المرحلة الجهرية، وقلنا إن فيها قرابة 17 فائدة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن حوالي 12 منها، ولعلنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى منها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن يلهمنا الصواب، وأن يدلنا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدرس 13 جاء في بعض روايات السيرة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أظهر تغيير دينه، ولذلك نقول الدرس أنه يجوز للمسلم إظهار تغيير دينه إذا اضطر لذلك. يجوز للمسلم إظهار تغيير دينه إذا اضطر لذلك، كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله. يقول ابن عباس: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، وحتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول: نعم. حتى إن الجعل وهو الحيوان الصغير لا يمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون الله، فيقول: نعم، افتداء منهم مما يبلغون من جهدهم. ولهذا كان من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أوذوا في الله إيذاء شديدا، حتى اضطر إلى أن يغير دينه ظاهرا. منهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحرجا من هذا الفعل، وبخاصة من قول الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: هل أنت لما يعرضون عليك يعني الكفر بالله تكفر به حقيقة، أو فقط يعني مجاراة لهم لكن قلبك يعني مؤمن، كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عاد فعد، فإن عادوا إلى إذائك حتى تقول لهم مثل هذا الكلام الذي يعني يرضيهم لكن لا يؤثر على إيمانك، فقل لهم. ولهذا يعني إذا اضطر الإنسان إلى إظهار تغيير دينه فإنه يجوز له، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ويعلم حال الإنسان. وقال بعض العلماء الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخص بالنسبة للناس القادة والذين يقتدي الناس بهم. يعني مثلا مر بنا في قضية أسئلة خلق القرآن وفتنة الناس والعلماء يعني افتتنوا بها، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله. فمن الأشياء التي منعت الإمام أحمد رحمه الله من يعني عدم القول بخلق القرآن أنه يعلم أنه إمام وأن الناس جهلة، وربما لو أنه جار هؤلاء وقال لهم يعني أن القرآن مخلوق وليس منزلا أرضاهم، وربما صرف عنها العذاب والإيذاء والسجن، لكن خشي رحمه الله لأنه إذا قال الأمر افتتن العامة به وكانوا يعني ينظرون ماذا يقول، فبالتالي يقولون مثل ما قال. فصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى أكرمه الله عز وجل بهذا الأمر، ويعني لم يقل بخلق القرآن كما قال به غيره. فخلاصة الكلام أنه يجوز للمسلم إظهار تغيير دينه إذا اضطر لذلك، كما حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع عشر، وهو نستطيع أن نعبر عنه بقوة التكافل الاجتماعي بين المسلمين في هذه المرحلة. قوة التكافل الاجتماعي بين المسلمين في هذه المرحلة، فعلى الرغم من قلة المسلمين في هذه الفترة وهذه المرحلة وسعي قريش سعيا قويا لتصفيتهم وتشريدهم وتفريق كلمتهم، إلا أن روح التكافل الاجتماعي بينهم كانت قوية. فنجد أن القوي كان يواسي الضعيف ويؤازر الضعيف، والغني كذلك يواسي الفقير. ومن الأشهر الأمثلة التي تدل على صحة هذا الكلام قصة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومواساته لعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أعتق رضي الله تعالى عنه 7 رقاب ممن كانوا يستضعفون ويعذبون. هناك 7 من الصحابة كانوا يعني يستضعفون ويعذبون، فاعتقهم رضي الله تعالى عنه من باب التكافل الاجتماعي ومن باب الأخوة الإيمانية. فلما قال له أبوه أعتق يا يعني قال له أبوه يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، ولو أنك إذ فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. يعني والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان ينظر نظرة دنيوية بحتة، إذا أنت منفق مالك ومعتق فأعتق رجالا أقوياء يكونون معك وينصرونك ويساعدونك وغير ذلك، وهذه النظرة المادية العقلية. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان في نفسه هذا المعيار، وهو قضية أن يرجو من ورائهم فارغة جدا شخصية، كان يرجو من ورائهم رضا الله سبحانه وتعالى. فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد لله عز وجل، يعني لا أريد منهم جزاء دنيويا، لا أريد منهم نصرة، لا أريد منهم تأييدا، لا أريد منهم منفعة، إنما اعتقتهم لوجه الله عز وجل. وبالتالي هو أولى أن يعتق هؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون يعني الذب عن أنفسهم. فالله عز وجل أثنى على أبي بكر ثناء عظيما كما جاء في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإذا نلاحظ في هذه المرحلة قوة التكافل الاجتماعي بين المسلمين. من كذلك الدروس في فقه الدعوة في المرحلة الجهرية ما يتعلق بالهجرة أو هجرة المسلمين إلى الحبشة، والهدف منها بالتحديد. ففي السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن للمسلمين في الهجرة إلى الحبشة، حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم يعني إن لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه، يعني عرض عليهم ورغبهم في الهجرة إلى الحبشة. فخرج 11 رجلا، وقيل 12 وأربع نسوة، وقيل 5 نسوة في رجب، ثم عادوا في شهر شوال من السنة نفسها، يعني من السنة الخامسة نفسها، حيث سمعوا إشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحالف مع المشركين وعقد هدنة معهم. فلما سمعوا هذه الإشاعة قالوا إذن نعود من الهجرة، لأنهم هاجروا من أجل الحفاظ على دينهم وعقيدتهم. فلما عقدوا أو سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنة مع كفار قريش عادوا. فلما عادوا وجدوا أن الأمر مجرد إشاعة، وأصل هذه الإشاعة وسببها قصة في الغرانيق، وهذه القصة يعني ستجدونها في السيرة لما تقرؤون، وهي باختصار شديد يعني قصة باطلة نذكرها، لأنها فقط هنا سبب الإشاعة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تحالف مع المشركين ومدح آلهتهم فسجدوا معهم. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح آلهة المشركين فسجدوا معه، حيث كان يقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فألقى الشيطان في آذان المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فسجد وسجد كفار قريش، فظن المهاجرون أنهم أسلموا. وهذه القصة طبعا كما قلنا قصة باطلة سندا ومثلا وعقلا، بل وحتى لغة. وسبب السجود كما ذكر ذلك بعض المؤرخين وأهل السير، وسبب سجود المشركين هو هول فزع قلوبهم من الآيات. فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات تتحدث عن يوم القيامة، أجبت الآجبة ليس لها من دون الله كاشفة وغير ذلك، إلى أن جاءت آية السجدة فسجد وسجد المشركون من هول هذه الآيات. ثم عاد المسلمون إلى الحبشة مرة أخرى، ولكن كانوا بعدد أكبر من ذلك بكثير، حيث كان عددهم قرابة 83 رجلا والنساء 19 امرأة، وكانت الهجرة الثانية في السنة السابعة من البعثة. هذا هو يعني ملخص موجز وشديد لقضية هجرتي المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة. هذه الهجرة الحقيقة فيها عدد من الفوائد. ألف، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية المسلمين بالبحث لهم عن مكان آمن لا تستطيع يد الشرك أن تصل إليه. والنجاة بالأنفس ليس هو الهدف الوحيد، والنجاة بالأنفس ليس هو الهدف الوحيد، بل هو وسيلة إلى حماية الدعوة من خلال البحث عن قاعدة أخرى للدعوة بعد أن تعذر أن يكون المكان الأمين في مكة. والذي يدلنا أيها الإخوة الأكارم والأخوات الكريمات، يدلنا على أن الهدف ليس هو النجاة بالأنفس، بل هو الحرص على الدعوة بحمايتها، مما يدلنا على ذلك أن العديد من المهاجرين كانت لهم عصبيات وقبائل تستطيع حمايتهم، كجعفر بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء كانت لهم عصبيات وقبائل تستطيع حمايتهم. لو كان الهدف هو قضية الخوف من التعذيب والاضطهاد، ومما يدلنا كذلك على أن الهدف من الهجرة ليس هو يعني النجاة بالأنفس، إنما هو الحرص على الدعوة وحمايتها، كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث في طلبهم بأن يعودوا إلى المدينة إلا بعد صلح الحديبية، يعني بعد العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث اطمأن صلى الله عليه وسلم إلى أن المدينة أصبحت قاعدة صلبة آمنة للمسلمين. إذن تبين لنا أن الهدف الحقيقي من الهجرة إلى الحبشة هو حماية الدعوة ومن القضاء عليها، وأن حماية الأنفس إنما هو وسيلة إلى حماية الدعوة. باء من الفوائد من هاتين الهجرتين أنه كما يمكن أن يقال أن من أهداف هذه الهجرة، يعني الهجرة قد تكون لها عدة أهداف، هدف الذي تحدثنا عنه قبل قليل وقد يكون هدف رقم واحد، لكن رقم اثنين من الأهداف أيضا هو إحداد هزة عنيفة في أوساط مكة وعقلائها. كيف يخرج هذا العدد الكبير، يعني قلنا 83 رجل و 19 امرأة، كيف يخرج هذا العدد الكبير بسببهم، يعني بسبب هم يعلمون أنهم ما خرجوا إلا يعني خوفا من هذا الاضطهاد وهذا الإيذاء وهذا القتل، فكيف يخرج هذا العدد الكبير ولا شك أن فيهم الأب وفيهم الزوج وفيهم الابن والبنت والأخ والأخت لعدد من كفار قريش، ومن هؤلاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى أم عبد الله زوجة عامر بن أبي ربيعة تجهز للهجرة، يعني كأنه رق لها و يعني وجد في قلبه رقة، مع أنه كان في الجاهلية غليظا على المسلمين. فلما جاء زوجها أبو عبد الله عامر بن ربيعة قال: أطمعت في إيمان عمر؟ قالت: نعم. قال: والله لا يؤمن عمر حتى يؤمن حمار الخطاب، دلالة على يعني شدة يعني أو يأسه من إيمان عمر رضي الله تعالى. المهم من هذا الكلام أن هذا الأمر أحدث يعني هزة عنيفة في أوساط مكة وعقلائها، كيف يخرج هذا العدد الكبير بسبب هؤلاء المشركين الذين أدوهم. جيم من الفوائد، وهذا كلها كما قلنا متعلقة بالدرس الخامس عشر المتعلق بفقه الدعوة من الهجرة أو هجرتي المسلمين إلى الحبشة. من الأمور أيضا المستفادة من هاتين الهجرتين، على الرغم من صعوبة الهجرة ومشقتها على النفس، حيث يترك الوطن والأهل ويذهب إلى بلد غريب الدين واللسان، إلا أن المسلمين لن يترددوا في ذلك، ما تردد المسلمون في ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم أغلى عليهم من كل شيء في حياتهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمهاجري الحبشة: لكم هجرتان، ولمهاجر المدينة ولهم هجرة. لذا لا بد للمسلم أن يضحي بكل شيء في سبيل دينه وعقيدته. كذلك من الفوائد في ما يتعلق بال يعني قضية المشقة في الهجرة، هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت يعني مشقة عظيمة، لأن هؤلاء المسلمين يعني تركوا أهلهم وتركوا وطنهم وديارهم إلى بلد، وهذا البلد أيضا ليس يعني قريبا لا في اللغة ولا في الديانة ولا في اللسان وغير ذلك، إذن في مشقة عظيمة. ولذلك حتى الإنسان الآن لما يضطر إلى السفر إلى بلد ربما يمكن فيها شهرا أو شهرين يجد ذلك تلك الغربة، فكيف بهؤلاء الذين ذهبوا ولا يدرون متى يعودون؟ ولكن على الرغم من هذه المشقة ومن هذه القوة ومن هذه الغربة، إلا أن المسلمين لم يترددوا ولم يقولوا لا نريد أن نذهب. لماذا؟ لأن دينهم أغلى عليهم من كل شيء في حياتهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم فضلهم وقال: لكم هجرتان، لأن الهجرة لا شك للحبشة أصعب من الهجرة إلى المدينة، وقال لمهاجر المدينة فيما بعد ولهم هجرة. كذلك يعني من الدروس والفوائد المتعلقة بهجرتين إلى الحبشة أننا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، أن العجل سبب من أسباب بقاء الأمم وتمكنها في الأرض، أن العدل سبب من أسباب بقاء الأمم وتمكنها في الأرض. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. وهذا يعني كلام مهم، أن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، في العبرة بالعدل بين الناس وعدم ظلمهم، ولأن كفرها سيعود ضرره عليها، لكن عدلها سيعم على الناس جميعا. لكن الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة إن الله عز وجل مصيرها إلى الخذلان. وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، دلالة على يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الملك الذي يعني وردت أخباره عن واشتهرت اشتهر عدله عند الناس جميعا، ومن ضمن ذلك وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهذا مما يعطي هؤلاء المسلمين طمأنينة، لأنكم لن تجدوا إن شاء الله ما يعني يضركم أو يسوءكم وأنتم في كنف هذا الملك، الملك العادل، وإن لم يكن على دينكم، فالمهم أنه لا يحرص على الظلم ولا يحبه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من دروس في حلقات قادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يدلنا عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.